الميثاق اللي هو الخصوم اللي ينزل الميه اللي تنزل على سطح الكعبه ينزل في الحج، وجعلوا درجه من خشب من بطنها في الركن الثاني يصعد منه الى ظهرها، وسوقوا سقفها وجدرانها من بطنها ودحائمها، وجعلوا في الدحائم صور الانبياء وصور الشجر وصور الملائكه، فكان فيها صوره كذبوا بها على ابراهيم الخليل شيخ يستخدم بالاسلام، وصورة اسماعيل وفي يده الازلام. لذلك الرسول اول ما دخل الكعبة عمل ايه؟ قال ايه ده كذب، ما استخدم ابراهيم بالازلام خاصة، وسيأتي معنا ان شاء الله. ووضع صورة عيسى في مريم وامه، وكانت تمثال مريم مزورا في حجرها، عيسى في مريم قائما مزورا، وفي العمود الاوسط من الناس يلي الباب صورة الملائكة، وكان فيها حمامة من حجان وجعلوا لها بابا واحدا، فكان يغلق ويفتح، وكانوا قد اخرجوا ما كان في البيت من حلية ومال وقرني الكسر، وجعلوه عند ابي طلحة عبد الله بن عبد العزى، واخرجوا هبل، وكان على الجب هبل صنم يعبدوه كان جوه الكعبة مقطوط، نصبه عمرو بن الحي هناك ونصب عند المقام ونصبوه عند المقام حتى فرغوا من بناء البيت، فردوا المال الى الجب وعلقوا قرني الكسر، وردوا الجب في مكانه في نهاية الشق الثاني، ونصبوا هبل على الجب كما قال قبل ذلك، وجعلوا له سلما يصعد عليه الى بطنها، وكسوها بعد ان بنوها حبرات ثمري، ولم يكن حول البيت ما كانش في مسجد، هو بس البيت كده، وكان حوله 360 صنما. عدد ايام السنه كان 360 صنم. محللهم على الكعبة. اللهم إنا نسألك نصرة لدينك يا رب. هل يفهم فيما بعد إن الرسول كان بيصب البيت ويصلي إلى البيت و 360 صنم يتعلمون؟ فلما أتم الله عليه النعمة وأتم الفتح ما كانش بيكسر الأصنام، كان بس بالعطايا بتاعته، وصل عليه صلى الله عليه وسلم، يسير إلى الصنم، جاء الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا فيخر الصنم الى وجهه. نوع من كسر. اظن لو كان اول ما بان لا اله الا الله ودعا الى الاسلام كسر 360 صنم كانوا عملوا ايه؟ كانوا كسروه، ولكن لما صبر فنال ثبت يشاور كده. جاء الحق وزهق الباطل يخر الصنم. وهذا من الحكمة التي يشير إليها أيضا في فساد الخطبة، أن أهل الطائف وكان عندهم صنمان يعبدونهما، فزار رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثاهم فامتنعوا منهم، ثم أرسلوا منه مفاوضة، أرسلوا إليه مفاوضة، فقالوا له دعنا نعبد أصنامنا 3 سنين ثم نعبد الهك. قال والله لا ادعكم. وفاوضوه على التوحيد. لا. بعد التمثيل انتهت القضية. سيدنا 3 سنين. قال والله لا ادعكم. يوما واحدا. قالوا اذا نحن نكسر الاصنام وانت لا تكسرها. قال ان شئتم اذا. مش شرط مين اللي يغير الممكن. مش شرط مين اللي يقيم الامه، مش شرط انا ولا انت ولا مين، مش دي القضيه، القضيه ان يزول المنكر ويقام التوحيد. فهمت؟ نعم، لما قالوا خلاص انت ما كسرتش احنا كسرنا منين؟ قالوا ايه؟ بس دي لا. لما قلنا ان الاصنام تكسر بيدي من؟ دي قضيتنا. دي قضيتنا انت تريد رضا الله، نسال الله ان يبلغنا رضاه. كان بين بناء الكعبة وبين ما أنزل الله على رسوله 5 سنين. حديث صحيح. كل اللي أنا ذكرت لكم ده إن عندي يراجع كتابه بالأساليب الصحيحة في صحيح السيرة النبوية. كل كلمة أنا قلتها النهاردة حقيقة مستند في حديث صحيح إن شاء الله عز وجل، واللي ومن شاء فليراجع الأساليب موجودة كلها. ان الرسول كان عمره بقى ساعة ما اتبنى الكعبة كام سنة؟ 35 سلم، وكان ممن بنى البيت عبد الله بن السائب، فاخذ حجرا لحته بيده فوضعه الى جنب البيت يعبده من دون الله، فيجيء بالنبل الخاص الذي ينفسه على نفسه فيصبه عليه. سنخيب يا اخي، صدق الله، ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتقطعه الطير او تهوي به الريح في مكان صحيح. تجد اذل الناس وانجل الناس هم المشركون. مساك جاب حجر لحته ايده وحطه جنب الكعبه كده يعوده، يقوم يجيب اللبن اللي هو بيعزه ينفسه على نفسه، يعني يجعله نفيسا على نفسه، فيصبه على الصنم فيجيء الكلب فيلحسه ثم يصغر فيبول على الصنم. ليه الكلب يلحس اللبن؟ واعزكم الله يسخر عليه يبول على الصنم. معلش ان هو لفظ عشان يبقى مناسب لقدره هذا الفعل. فلما راه وقع في نفسه شيء منه، اذا كان اله مش يفتح نفسه تحوط اللبن اللي مدهولك، طب بلاش ادفع من يهون عليك، ولكن وضع في نفسه. وهذا من التمهيد لعقيده التوحيد. وكان في الكعبه حلق امثال يجمل به، يدخل الخائف فيها يده فلا يريبه احد، واحد جاي خايف يريد الامان يدخل ايده في الحلقه خلاص امان. فبينما هم قعود في فناء الكعبه اذ جاءت امراه خائفه لتدخل يدها تعوذ بالكعبه من زوجها، فجاء زوجها فمد يده اليها فالتزمها فيبست يده كمل، وبقي الى ان جاء الاسلام وهو اشد حمايه الله البيت. وكان المقام ملصقا بالكعبة، مقام ابراهيم كان لازق بالكعبة، ووجد في المقام في مقام ابراهيم كتاب هذا بيت الله الحرام بمكة توكل الله برزق اهله من ثلاثة سبل مبارك لاهله فيها في اللحم والماء واللبن لا يحله اول من اهله. هكذا بارك الله عز وجل لأهل مكة في ثلاثة، في اللحم والماء واللبن. لذلك قال الله أولم نمكن، وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وجدوا كتابا أسفل المقام، بعث قريش رجلا من حمير بعد بعثة النبي فقال ان فيه حرفا لو حدثتكما قتلتموني. قال الاسود ابن خلف ابن عبد يهوذ فظننا ان فيه ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، قال لهم في كلام لو قلتلكم عليه تقتلوني، فكاني ان كان فيه البشرى ببعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ووجد في حجر في الحجر في حجر في الحجر من خلقة الحجر انا الله ذو بكة الحرام، وضعتها يوم طغت الشمس والقمر وحذفتها في سبعة املاك حنفاء لا تزول حتى تزول اخشابها مبارك لاهلها في اللحم والماء. هذا ما كان من خبر الكعبة وما فيها وكيفية بنائها. نسأل الله عز وجل ان يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا سقيا ولا محروما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، ما زلنا مع سيرة النبي المصطفى عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وكنا قد توقفنا لقاء طويلا في الأسبوع الماضي حول الكعبة وبنائها، وذكرنا سر تلك الوقفة وموقف الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا البناء وبعده. ببناء الكعبة وبلوغ الرسول صلى الله عليه وسلم سن 35 تتوقف السيرة لتبدا مباشرة عند بلوغه 40 ونزول الرسالة. ولذلك وقفتنا الليلة في ذكر إجمال لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة، كيف كان منذ ولادته إلى سن 40. والسيرة الإجمالية قبل النبوة تحدثنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد جمع في نشأته خير ما في صدقات الناس من ميزات. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما في طبقات الناس من مميزات، سواء في الأصل فقال ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح فلم يصبني من سفاح الجاهلية شيء صلى الله عليه وسلم. والحديث الطويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطفى من آدم إبراهيم، واصطفى من إبراهيم بنو إسماعيل إلى آخره، فاختاره الله صلى الله عليه وسلم اصطفاء من نسب طيب من المبتدأ الى المنتهى. وهكذا لما سأل هرقل ابا سفيان عن نسبه صلى الله عليه وسلم قال هو انسبنا، فقال وهكذا الانبياء تبعث في اشراف الناس. هكذا الانبياء يبعثون لا مطعن في انسابهم، لا مطعن في اصولهم، لا مطعن فيهم. وان كان الامر لا يخلو هنا من ان نذكر قضية لطيفة سريعة، وهي مسألة هل يرد ان يكون وارد النبي كافرا؟ نعم هذا وارد ولا بأس فيه ولا يضر، انما الحديث حين نقول عن الانساب والاحساب نتكلم عن الشرف والمكانة والاصل الطيب والمعدن. انت لا ليس على قضية الاسلام، فوالد ابراهيم عليه السلام كان مشركا هذا، بل كان يصنع الاصنام التي يعبدها قومه وهذا لا يضره. وذلك من التأويلات الفاسدة التي يتأولها الفرق يثبت لك انه ليس هو انما عمه الى اخره، ذاك من هذا الكلام. وراجع تفسير ابن كثير يبقى لك في الارض. الشاهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اردنا ان نتحدث عن والديه، وان كان هذا الامر كما صرحت اكثر من مرة ينبغي ان لا نكثر اللجاجة فيه والكلام، لانه نؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقطع انه قال للسائل ابي وابوك في النار، بل وقال لابنته فاطمة لما ذهبت لزيارة القبور قال اياك ان تذهبي الى القبور فتكوني مع شد ابيك في النار، وكل ذلك مصرح به في الحديث الصحيحة. كذلك في امه قال صلى الله عليه وآله وسلم ان استأذنت ربي ان ازور قبر امي فاذن لي فاستأذنته ان استغفر لها فلم يؤذن لي فعلى ذلك هذا هو المعتقد انهما مات على الشرك ابوه وامه. ولكن نقول كان احسب الناس واقر الناس واطيب الناس، وهكذا تبعث الانبياء في اطيب الاصفار واصفر البطون. هذا بمعزل عن الكلام عن ان اسلموا ام لا، هذا موضوع اخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث في النسب في الدرجة اعلى. ولهذا اشترط في الخليفة ان يكون مثل هذا. الخلافة في قريش ترجع دائما لأذكرك انك حين تختار زوجك ابحث عن الاصل الطيب والمعدن الطاهر. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. تجد الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام. فهكذا الاصل والنسب والحسب شيء يضبط، شيء يجعل المرأة مهما ذهب او عاد مردد الى اصل طيب يفيق اذا ذكر. انما شبهت صاحب النسب الاصيل والحسب الطيب كمثل تذكرتها وانا امسك مسطرة من البلاستيك وثبتها هكذا بيدي ثم تميل بالمسطرة البلاستيك في اي جهة تميل معك، لكن اذا تركتها تعود الى الاستقامة والاصل. هكذا صاحب الاصل اصلها ثابت وفرعها في السماء مهما ذهبت الريح، خليها بقى في عرف الناس الهوى، مهما ذهب الهوى بصاحب الاصل اي مذهب يمينا او شمالا فطالما تجرد سيعود الى استقامة الاصل. انتبهت؟ فالمقصود هنا ان الاصل الطيب والمنجد الطائر والمعدن الاصيل لها اثر كبير في استقامة الانسان على الصراط المستقيم. لذا قال ابن الجوزي قولته المشهورة من القلوب قلوب خلقت طاهرة وقلوب خلقت قذرة كذرة وقلوب خلقت كذرة وإنما تصلح الرياضة في نجيب. القلوب الطاهرة وإن نجست يطهرها الدماغ بخلاف جلد الخنزير. وصلت؟ لذلك قلت في فن الدعوة ابحث عن الأصول الطيبة والمعادن الطاهرة والنفس الزكية تدعوه يستجيب، بخلاف من أسلب الهوى إلى متاجه من أصله أبيه وأمه فهذا يصعب. اسمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرت في محاضرات تربية الأولاد أن الطفل إذا ربي منذ نعومة أطفاله على الإيمان فإن فسد برهة من الدار فحينما يذكر يعود، بخلاف إذا ربي منذ أول يوم على النفاق والفسق والفجور. يقول ربنا جل وعلا وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، لا تعلمهم. أي المفسرون حين يتكلمون في هذه الآية يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرف أكثر المنافقين، يعرفهم بأشخاصهم وأعيانهم وأسمائهم. أما الذين مرضوا على النفاق فمن خبثهم وإتقانهم للدور لا يعرفهم، يصعب عليه معرفتهم لأنهم مرضوا على النفاق، أي أنهم سبقوا على النفاق وكبروا حتى صار كل منهم ماردا، مارد من مرادة المنافقين، مردوا على النفاق لا تعلمهم. نحن نعلمهم فنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. الشاهد إخوتي أن الذي يمرض على النفاق مرضوا اي انه منذ نعومه اطفاله كان منافقا حتى وهو امرض. يعني بدون الامرض الذي ليس توليحيا امرض لم تنقل توليحيا مرض على النفاق شف على النفاق. انتبهت؟ نعوذ بالله انت بهذا. فالسيد انك تشعر تبتعد حال دعوتك عن هذا المارد الذي مرض عن النفاق. صعب ان يتوب ان يعود ان يعود ان يرجع. وابذر نبذة حبك في ارض طاهرة. وهذا كان فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين ابتدأ دعوته كان يبحث عن القلوب عن القلوب الطيبة والاصول الطاهرة. تجد لما تيجي تدور حوالين الاجسام في البداية تلاقيهم كانوا اطيب الصحابة قلوبا. تلاقي ابو بكر عثمان علي بن ابي طالب طبعا لكن تبحث عنهم تلاقي نص العشر المبشرين بالجنة او اكثر هم اول من اكل. المقصود سعد بن ابي وقاص سعيد ابن زيد الى اخره هذه الانفس الطيبه الهادئه. المقصود نعود الى ما كنا فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في اشرف العرب دي الاولى. ثم كان طرازا رفيعا من الفكر الصائب والنظر السديد ونال حظا وافرا من حسن الكسمه وأصالة الفكرة وسداد الوسيلة والهدف صلى الله عليه وآله وسلم. إننا بحاجة إخوتاه وأنا أكلمكم اليوم وهو أول يوم من أيام السنة الهجرية الجديدة 1418 ولا بد لنا من وقف لنتأمل عام المر. فإن المسلم بين مخافتين حال قد مضى لم يدري ما الله صانع فيه وعام مستقبل لا يدري ما الله قادم فيه. هذه قضية ينبغي لنا أن نتوقف معها لولا أني سأتوقف معها بإذن الله في خطبة الجمعة غدا في مسجد الرحمة إن شاء الله بتبع الهرم لأقول من نحن وماذا نريد هذه الوقت من نحن وماذا نريد. لابد ان نتوقف لنحدد وجهتنا لنصوب غايتنا لنضبط مواقع اقدامنا لنصحح نياتنا ولنسدد ونوثق علاقتنا بربنا. لابد من وقفة. من هذه الوقفة انه ينبغي ان نترك ما نحن فيه من التواكل والنوم والخمول الذي لم يأتي بخير على مدار سنين الدعوة الطويلة الماضية. إننا حين ننظر إلى الثمرة لا نجد إلا ثمرة عددية عدد فقط. أما الكيف فلا نجد. هذه الأنماط من الإخوة الملتزمين الذين يلتزمون كل يوم بالعشرات بالمئات الذين يبلغون اليوم في قرى مصر ونزوعها وبلادها الالاف بل الملايين لست بالغا. هذا العدد المهول اذا اردنا ان نضبطه كيفا الذي هؤلاء الشباب نضعهم في ميزان التقوى في ميزان العبوديه كم يزن الفرد بل كم تزن الامه كم تزن الامه اليوم؟ لا شيء. ان الامة امام اي فتنة صغرت او كبرت تطير وتصبر امام اي فتنة. نسأل الله ان يثبتنا واياكم على الايمان. اللهم اربط قلوب اللهم اربط الايمان في قلوبنا. نعم ايها الاحبة اننا لابد لنا ان نوفق. انظر مرة اخرى الى كلام صاحب الرحيق المكتوب في وصف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة كان طرازا رفيعا من الفكر الصاحب والنظر السديد نال حظا وافرا من حسن الكسمة وأطالة الفكرة وسداد الوسيلة والهدف. تعالى لنتساءل في سلام الصحوة ودعاتها، اين الفكر الطائف والنظر السليم وحسن الفصلة وأصالة الفكرة وسداد الوسيلة وفوض الهدف؟ اين؟ انني كثيرا ما اطرح سؤالا على انفسكم وقلوبكم لاقول هل نحن نملك الفهم العميق للاسلام الذي نواجه به العالم؟ اين هو؟ اين الفهم العميق لدين الله وشرعه؟ اننا بحاجه الى ان نفهم الاسلام مره اخرى، وان يختلط ديننا في لحومنا في لحومنا ودمائنا، ان يجري منا مجرى الدماء في الحروب، ان يعود الاسلام مرة اخرى ليطير هو حياتنا، به نحيا وله نموت. نحتاج الى مرة اخرى في هذه الوقفة ونستفيدها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يستعين بصمته الطويل على طول التأمل وإثمان الفكرة واستكناء الحق، طالع بعقله الخصم وفطرته الصافية صحائف الحياة وشؤون الناس وأحوال الجماعات، فعاف كل خرافة ونأى عنها وعاثر الناس على بصيرة من أمره وأمرهم، فما وجد حسنا شارك فيه وإلا عاد إلى عزلته العتيدة. كان لا يشرب الخمر، ما اطلع عليه صلى الله عليه وسلم، ولا يأكل مما ذبح على النصب، ولا يحضر للأوثان عيدا ولا احتفالا، بل كان من أول نشأته نافرا من هذه المعبودات الباطلة، حتى لم يكن شيء أقرب إليه منها، وحتى كان لا يصبر على سماع الحلف بالله والعزلة. إذا حلف أمامه ملاك العزة يقرأ لا تحلف أمامي ملاك العزة، أنا أكره أن أسمعه. هذه حياته قبل البعثة صلى الله عليه وآله وسلم، تلك حياته قبل البعثة في شخصيته في ذاته في فكره. ولا تنسى أيها الإخوة أن الله جل جلاله حاطه بالحفظ وكلأه بالعناية والرعاية، فلم تكن معجزته في نفسه ولكن في حفظ الله له ومواهب الله التي اعطاه اياها. نعم، قال تعالى الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى. قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا. انها هداية الله وعنايته. ينبغي ان نتذكر هذه دائما كلما تكلمنا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انه ليس شخصا فلسا بفخره ولكن بعناية الله واحصائه ومواهبه. انتبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يمتاز في قومه بقمة الاخلاق، بخلال حزبة واخلاق فاضلة وزمائل كريمة. كان صلى الله عليه وآله وسلم افضل قومه مروءة واحسنهم خلقا، كان افضل قومه مروءة واحسنهم خلقا واعزهم جوارا واعظمهم حلما واصدقهم حديثا اينهم عريكة واعفهم نفسا اكرمهم خيرا ابرهم عملا اوفاهم عهدا امنهم امانه. الا تصلي عليه صلى الله عليه واله وسلم حتى سماه قومه الامين. الامين ليس فقط لكونه يودعون عنده اماناتهم، ولكنه بكونه مؤتمن على كل عوراتهم وخيراتهم. فانك لا يتملكك العجب وتملأك الدهشة حين تعلم انهم وقد كانوا يحاربونك ويعادونك ويرفضون دعوته كانوا يودعون عنده اماناتهم، حتى انه ترك علي بن ابي طالب ليرد الامانات الى اهلها بعد هجرته. ألست تعلم من هذا؟ بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر كيف اجتمع فيه الأخلاق كلها والخلال الطيبة كلها والسمائل الكريمة كلها. لذلك قلنا أيضا في فن الدعوة وأؤكد عليها، لأن الواجب أو المفروض أنكم جميعا تعملون في الدعوة إلى الله، فكل مسلم مكلف أن يدعو إلى الله على قدر جهده وطاقته. فشرط أن تتصف بهذه الصفات، أن تكون طيب الأخلاق حسن السماء، لابد شرط. انظر لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى الله بداية، يدعو الدعوة الجهرية، وقف عن الصفاء ونادى يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان حتى اجتمعوا. قال: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا ببطن هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. انظر الى هذا الموقف وتامل، وانت تدعو فنظر الناس اليك هكذا. ان بعض الدعاة ما زال يعير الى الان اذا تكلم في شيء. انت من امتى يعني؟ ما انت كنت عامل فرح جاهلي يوم ما اتجوزت. يا جماعة انا اتجوزت من 40 سنة، كنت ضالا فهداني الله، ايه مشكلة يعني؟ كنت ضالا فهداني، لكن الناس لا ينسون هذه انا، ما ينسونها. لذلك وقومه ما لنا عابدون. صح كده؟ لما موسى عليه السلام واخوه هارون دعوا الناس الى عبادة الله وترك عبادة فرعون، قالوا: انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ ذروهم وبيعبدوني، احنا ليش نروحهم هم؟ هكذا يكون الموقف. فلذلك تنظر دائما الى انك ينبغي ان تكون محافظا، كما قال عمر بن الخطاب لاولاده حين جمعهم، كان اذا امر الناس بامر جمع اهل بيته وقال لهم: اني امرت الناس بكذا وكذا، وان الناس ينظرون اليكم كما تنظر الطير الى النحل، فوالله من وجدته منكم قاربا لامري لاضاعفن عليه العقوبه. هكذا نخاطب الملتزمين: ان الناس ينظرون اليكم كما تنظر الطير الى اللحم. سعيد ليشوف سعيد ملتزم اخطا، خلاص شوف ادي الملتزمين، ادي السنين، ادي المسلمين، هم كده. اذا واحد اخطا في اي خطا يسيل الكل. فلذلك اذا اردت ان تكون شهاده صدق للاسلام، شهادة حق، شهادة عدل، إذا أردت أن تكون مطاعا مهيبا في قولك، فليعظم إجلال الله في قلبك. كلما عظم الله وإجلاله في قلبك، كلما عشت حقيقة عبودية كاملة لله، فإن الله يقذف مهابتك في قلوب الخلق وطاعتهم لك. انظر إلى صاحبي السجن في قصة يوسف عليه السلام، وقصة يوسف كما قال الله من أحسن القصص. نحن نقص عليك احسن القصص. ودخل معه السجن فتيان، قال احدهما اني اراني احضر خمرة، وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خرجا تأكل الطير منه، نبينا بتأويله ليه إنا نراك من المحسنين. إنا نراك انت باين عليك من المحسنين. ليه؟ أقول أننا بحاجة اليوم إلى صناعة القدوة، إلى دعوة الناس بالعمل لا بالكلام. إننا نعيش عصرا بكل أسف كثر فيه الكلام وقل فيه العمل. ألستم معي في هذا؟ بلى والله. الكلام كثير والعمل قليل، وهناك انفصال مريب بين القول والعمل، بين الكلام والسلوك، بين العلم والتنفيذ والتطبيق. هناك انفصال حديث، وخصوصا في الحقبة الأخيرة السنتين أو الثلاثة التي خلت الماضية. لذلك ونحن نقف الليلة على رأس العام الجديد ونكتب ما نريده في عامنا هذا، فأول ما نستهيه رضا الله عنا. ألستم معي في هذا؟ بلى والله. اللهم ارضى عنا يا رب. وآمرة لن يرضى الله عنك إلا إذا كنت كما يريد. كما يريد. إن الله لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا، بل أرسل رسولا وأنزل كتابا، شرح شرائع وأمر أوامر، نهى عن نواهي وحد حدودا. إن لم نقمها ونكنها فمحال أن نبلغ رضا الله. إن الله افترض شروطا لبلوغ رضاه. أيها الأحبة في الله، إن قول صاحبي السجن ليوسف إنا نراك من المحسنين جعلتهما في النهاية يتقبلان قوله يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، جعلتهما ينصتان ويصغيان إلى قوله ما تعبدون إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، جعلت قلوبهما تخضع وتذعن لقوله إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون لكونه صاحب سمت حسن، صاحب وجه يوحي بأنه محسن. قال إنا نراك من المحسنين. وهكذا كان النبي محمد رجل صاحب الضبع، والحديث مشهور وصحيح. لما سأل رأى رسول الله جالسا وقد التف الناس حوله، لا نسمع سفيه حوله، فقال ما هذا؟ قالوا رجل يزعم انه نبي. فأتاه، تخيلت ولا واحد قاعد كده والناس كلهم ايه لف حوالي وسع وسع وسع كده، فأفتح الناس حتى نظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفعت عيناه على وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهد انه ليس بوجه كذاب. بمجرد النظر اشهد انه ليس بوجه كذاب. قال وكان من هنا بمجرد ان راوا النبي صلى الله عليه وسلم اسلموا، وتاتي معنا بعض هذا في حادث الهجره الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتاز بكل الاخلاق التي يحملها بشر، كان سيد قومه حقيقه في تلك الاخلاق. انظر الى ما سياتي من قول خبيثه له لما قالها قال لها ما لي يا خديجة والله إني خشيت على نفسي. قالت كلا والله لن يخزيك الله أبدا. ليه؟ قالت إنك لتحمل الكلب وتعين الضعيف وتعين على نوائل الدار وتكر الضيف، وقد عجبت حينما رأيت في صحيح البخاري أن أبا بكر الصديق لما أراد أن يهاجر ولقيه رجل فرده وأعاده وقال لا يا أبا بكر إن مثلك لا يهاجر، إنك لتخر الضيف وتحمل الكلب وتعين الضعيف وتعين على نوائب الدخل. بالنص اللي قالته خديجة في رسول الله قاله الرجل في أبي بكر الصديق، كأن هذا فم الدعاء، فم من يحملون أمانة الدين، صداق من يقومون بعبد الرسالة. لذلك كان أبو بكر ثانية اثنين في الغار وفي الفرج وفي الخلافة. ثانية اثنين رضي الله عنه نفس الصفات إن الأسئلة، وقد كانت في خطبة سابقة بعنوان الأسمة الحقيقية أسمة الأخلاق. إننا بحاجة إلى بحث أخلاقي كامل لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتكون أمة رسالية بمن انتشر الإسلام في بلاد الهند وجزر المالديف وجزر اليابان، بمن انتشر الهند في بلاد وسط آسيا فلبين وبرما وتايلاند. كيف وصل الإسلام إلى هناك؟ أليس عن طريق التجار؟ وما كان التجار يحملون كثير علم، إنما بالأخلاق بالسمت الحسن والمعاملة الطيبة دين أحق أن يتبنى ويكون الناس أصحابه وأتباعه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأعزهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وألينهم أريكة وأحسهم نفسا وأكرمهم خيرا وأبرهم عملا وأوفاهم عهدا وآمنهم أمانة حتى جمعه قومه الأمين لما جمع فيه من الأحوال الصالحة والخصال المرضية. وكان كما قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها يحمل الكلب ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويعين على نوائب الدهر صلى الله عليه وآله وسلم. كان هذا حاله على وجه الإجمال. ثم نأتي إلى نزول الرسالة وقبل أن ندخل في قضية نزول الوحي فإنه أحب أن تكون لنا وقفة مع حال العالم وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لمقارنتها بحال العالم اليوم. أيها الإخوة، حق أن نقول وبكل أسف أن تاريخ الحياة مؤسف. منذ هبط آدم وبنوه إلى الأرض ثم بعد أن شب بهم الزمن واضطرد العمران وتشتت الحضارات وأجمرت الأجيال وأخترت أجيال أخرى على أنقاض الأولى، منذ ذلك الحين والناس أخلاق متنافرون لا تستقيم بهم السبل يوما إلا شردت يوم أياما، ولا يسيمون بوارث الحق حينا إلا أطلقت عليهم ظلمات الباطل أحيانا. لو تخطينا تاريخ البشر على ضوء الإيمان بالله والاستعداد للحقائق لوجدنا العالم تشبه برجل مخمور يفيق حينا وتزيد فترات سكره على أوقات صحوه. كم خلقت الدنيا قبل بعثة النبي محمد. لقد مرت عليها قرون وظهور وعد فيها تجارب خطيرة ولمت فيها آداب وفنون وساعد فلسفات وأفكار. نمت فلسفات وأفكار وكبرت وازدهرت حضارات، فما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت تذكر الحضارة الفرعونية والحضارة الإغريقية الرومانية والحضارة الفارسية، دول وحضارات إذا قسناها بمقياس العمران إخوتها فلعلها كانت تضاهي حضارة اليوم أو كثير. اسمحوا لي أنني كثيرا ما أذكر قصة عاد وقول الله فيها خائر مداد العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. عاد قاتله النبي منقول فقال أتبنون من كل ريح آية تعبثون وتتحدون، فقال لعلكم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين. هؤلاء عاد كانوا قد طلبوا من الحضارة والتقدم ولطين ما يضاهي عصرنا وزيادة، ان كثيرا من مجانين عصرنا يظنون انه لم يبلغ احد في الاولين ولا الاخرين مثل حضارتهم، وهذا كذب سوء لانهم لم يستكملوا حضارات الماضية. كيف كان؟ قلت البطاطا ان نقول ان الفراعنة في الطب بلغ في التحليص جاول ما يعرف هذا العظيم، صح ولا لا؟ الكل يسأل بكده. انا اذكر هذا لكي لا يأخذك الغرور والعجب والانتقام بحضارة اليوم. فقد ذكر الله عن عاد وتتخذون ايه مصالح لعلكم تخلدون. اما يجي عالم من علماء عصرنا يتكلم في القضية دي يقول ايه وايه المصالح اللي يجيب الخلود دي؟ قطع غيار آدمية، مصالح بتطلع قطع غيار. النهاردة لما يتكلموا في مسألة نقل الأعضاء، معلش اسمحوا لي اخد حتة كده اخد كفارة سد شوية يا صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة نقل الأعضاء من أخطر ما يكون. اسمع القصة دي وبعد كده هتدلك الحكم عشان تفهم ان ممكن مصر بالذات توصل لدرجة ايه. وهذه القصة جاءت في جريدة الاخبار منذ اسبوعين او ثلاثة في الصفحة الاخيرة لامرأة هي اللي كتبت القصة، مش فاكر الباب كان بتاع ايه ولا لكن قصتها موجودة عندي. تقول ان رجلا من دول الخليج ولد له ولد، بعد سنتين اكتشفوا ان الولد مريض بالقلب، اخذوا راح لندن وهناك قالوا له ان القلب عيب خلقي ليس له علاج، فلابد من زراعه قلب جديد في المكان. طب والحل ايه؟ قالوا له انتظر لما تحصل حتى الولد عنده سنتين الدبن وناخذ قلب قبل ما يموت نحطه لابنك. يقول الرجل وانتظرته شهر وشهرين ولم يكن هناك حادثة، مفيش حرب. فقالوا لي اذهب الى بلاد الهند فهناك حوادث كثيرة. يقول حملت الطفل ومضيت الى بلاد الهند واخذت معي بعض الهدايا مما لذ وطاب مما غلى ثمنه وخاصة حملت الى الاطباء للاعتناء بوالدي وتعرفت عن الاطباء وجلست معهم ومن خلال المعرفة قالوا لي من باب الاكرام ليك يعني والمجلة اللطيفة هنوريك الطفل اللي احنا هناخد قلبه قبل ما ننقل الان بابنك. نقول ففي يوم موعود اسألوني على طفل تكاد الدماء تبث من خديه وعينيه دائرتين والولد يقفز ويلعب كانه ملاك. فقلت هذا؟ قالوا نعم. قلت حادثا؟ قالوا نعم ده ميت. وانا اروح ولا مالي؟ قلت اخذتني ذهول يعني انا مجنون؟ يا انتوا كذابين انا شايف ربي يتنطط قدامي. قال فاخذتني لوضة فرح وصرخ لا لا لا لا يمكن ان يحيا ولدي بمالي على بثني هذا الطفل البريء. يقول فاعطوني سخنة مخدرة فلما افقت قالوا مبروك العملية تمت بنجاح. يقول الرجل وصرت اكره ولدي لانه عاش بمالي على حساب هذا الطفل الفقير الذي باعه ابوه بدولارات قليلة. يقول وعدت بولدي الى بلدي وانا لا اطيق النظر اليه. ولكن لم يمر 6 شهور الا ومرض ولدي وحملته الى الاطباء فقالوا ابشر ان ولدك مريض بالإذن. قلت سبحان الله إذن لماذا؟ قالوا لان الدم الذي نقل اليه اثناء العملية كان ملوثا بفيروس الإذن. قال ولم يمض عام حتى مات ابني والجزاء من جنس العمل. ان اباحة نقل الاعضاء سيحولنا الى تجارة للرقيق الابيض سيبيع الفقراء اعضاءهم نعم وبدون تفاصيل. وان لا نسمع عن هذا الان ان صارت تسعيرة الكلية 30,000 جنيه مشهورة ومعروفة. فنسأل الله عز وجل ان يحمي المسلمين من هذا الوباء. ايها الاحبة في الله نقول ان عاد اتخذوا مصانع لعلهم يخلدون. فكأن المصانع التي اتخذوها لتجذب الخلود كما قلت مصانع قطع غيار آدمية. فكانوا بيشتروا بني آدم ويشتركوه قطع غيار وبعد كده هيبقى فيه بقى محلات لقطع غيار مستوردة تعمل خارج. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية. إنما صناعة قطع الغيار هذا شيء كانوا قد وصلوا إليه. الشاهد أنك ينبغي أن تنبهر بحضارة الغرب وأن أقول انتبهوا على هذا سيأتي معنا في خطبة الغد أيضا إن شاء الله بإذن الله تعالى أنه لا يوجد في العالم لا يوجد على ظهر الأرض الآن من يحمل الحل المثالي لإصلاح الدنيا إلا الإسلام والمسلمين. لا رأسمالية ولا شيوعية ولا غيرها. فكما انهارت الشيوعية الدنيا فيها ستنهار الرأسمالية حتما وهي تملك عوامل الانهيار في داخلها. هذا واقع مشاهد كل منصف منهم يشهد به. فانتبه الى هذا. فالمقصود انه مع هذه الحضارات التي كانت موجودة على عهد قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد غلب الطيش واستحكم وسقطت امم شتى دون مكانة من دون الاله. ماذا كان مصير الحضارات في مصر واليونان؟ ماذا كان مصير الحضارات في الهند والصين؟ ماذا كان مصير الحضارات في فارس والروم؟ لا اخطر المصير من ناحية السياسة والحكم والعمران وكل هذا، وإنما أقصد من ناحية الروح، من ناحية السعادة الروحية البشرية القلبية. إن الوثنية الوضيعة اختلت البشر أيامها، فرضت على البشر السقوط في عبادة حجر والسجود لبقر وعبادة أناس من المخلوقات. أنت الإنسان الذي استخلفه الله في الكون وكرمه وفضله على كثير من خلق، أنت عبدا مسخرا لأدنى شيء في السماوات والأرض. وماذا بعد أن تقدس العسول والأبقار؟ ماذا بعد أن تعبد الأخشاب والأحجار؟ ماذا بعد أن تصدق شعوب بأسرها على هذه الخرافة؟ كان هذا حال العالم قبل العصر النبي، وكأني به حال العالم اليوم. إذا تلفت حولك في كل ناحية فإنك تجد من يسجد لحجر ومن يسجد لله. ألم تروا بأنفسكم وعلى صفحات الزرار من يسجد ليقبل أقدام ممثلة؟ ألم تروا في عيونكم على صفحات جريدة اليوم من قريب كيف أن بقرة تمر في شارع من شوارع الجن فيخر لها القوم سجدا؟ بقرة! ألم تروا كل هذا واقعا شاهدا؟ إخوتاه، أصدقكم القول أن الوثنية هوان يأتي من داخل الإنسان لا من خارج الحياة. هوان يأتي من داخل الإنسان. إن الذين يعطفون ويقيمون على قبور يعبدونها من المسلمين ظنوا إنما وقعوا في هذه الوهدة الذرية والسقطة المزرية بسبب هوانهم من الداخل. يطوفون يتمسحون في حديد البدوي، ولعل هذا الحديد صنعه صليبي او يهودي، ويظنون في هذا الحديث الحديد البركة. بركة من يقبل الاعتاب على رخام مستورد من ايطاليا، ولا بيستورد الرخام منين؟ نعم، ما هذا الرخام؟ ان الذي اسقطه على وجهه ليحزم رخام او حديد او الومنيوم او سيليكون، حتى ان الذي اسقطه هذا هوان في قلبه، ولو وحد الله لاستشعر العزة. إذن المؤمن أحد، الموحد أحد. إني أعطيك شاهدا ومثالا لهذا. لو أنك كنت في يوم سعيدا سرحا جزلا مستشرا، وأنت تعيش في شقتك الواسعة، فإنك وأنت سعيد فرح جزل مستبشر فتلفت حولك، فإذا كل ما حولك يبتسم، صح ولا لا؟ تبصر الأرزورك يا سلام، شوف شكلها جميل، الورد متفتح، إيه الملاية اللي لونها جميل ولاهي فيه، كل شيء جميل. أما إذا عشت يوما آخر مكتئبا حزينا مهموما مهموما، فإذا بك تفرغ كآبتك على كل من حولك. ألست معي في هذا؟ إيه والله حاصل، هذا واسع. كذلك يوم تعيش مختلفا مطمئن القلب قوي القلب هادئ البال مرتاح الضمير، فإنك وإن عشت وحدك في الصحراء تستشعر بالأنس ولا تشعر بالرهبة. أما إذا خفت وانت لاسف الرهب فإنك تجد المرعوب يشاهد الأشياء الواضحة أشباحا جازمة تخيفه وترعبه. تلاقي المرعوب كده قاعد في بيته وسقيته وزوجته جنبي وعياله جنبي، لكن هو خايف مرعوب، ساعة ما شباك الهواء يخبطه يتغير ايه مين ايه ايه ايه، صح ولا لا؟ فكما يفرض المرعوب رعبه على الواقع ويفرض المحزون كآبته على الواقع، فكذلك المهين يفرض هوانه على الواقع فيترك الله ويعبد الحجر والشجر والبقر. يفرض المرء المنسوخ صغار عقله وغباء نفسه على البيئة التي يحيا فيها فيؤله من جمالها وحيوانها ما يشاء. أما يوم ينفسخ القلب فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. حين يسرخ القلب بضياء التوحيد، حين تتوب إلى الإنسان معانيه الرفيعة، فإن هذه الانعكاسات الوثنية تنزاح من تلقاء نفسها. ومن ثم عليك أن الضبط بالدعوة كان عمل الدين الأول على القلوب. عمل الدين الأول داخل الإنسان نفسه. قلتها مرارا، لو قمنا اليوم فذبحنا العجول المقدسة وهدمنا الأنصاب المعبودة، الأنصاب التي شربت من دون الله والقبور التي شربت من دون الله، لو أنها أزيلت وتركنا المشركين على ما في قلوبهم فسيوفضون، سيوفض العباد المخدوعون إلى آلهة أخرى لها يسجدون، صح ولا لا؟ ستجد كل منهم لو اننا ازلنا القبور وازحنا العجول وانهينا الافكار من الدنيا وتركنا المشرك على شركه في قلبه هيصنع صنم من عجوى بيض يعبده، هيبحث عن حجر يعبده. نعم سيبحث العباد المخدوعون عن الهة اخرى غير ما فقدوا يوفضون اليه من جديد. وما اكثر الوثنيين في الدنيا وان لم يلتفوا حول نصب. هناك اله جديد ظهر في عصرنا، بل الهه، اله الجنيه والدولار، اله التلفزيون والديسك، الهه صارت من دون الله، اله المراه، صارت المراه في عصرنا وللاسف الشديد كعاقل ما تكون من دون الله. المراكز والمناصب آلهة تعبد المظاهر من سيارات فخمة وملابس إلى آخره، كل هذه آلهة تعبد من دون الله. أيها الإخوة، إن الخرافة لا تأخذ مجراها في الحياة وهي تعلن عن باطلها او تكشف عن هرائها، كلا، ان الخرافة تداري مدونها بثوب الجد، تستعير من الحق ثوبه المقبول، وقد تأخذ بعض مقدمات الحق بل وبعض نتائج الحق ثم تتزين بعد ذلك للمخدوعين. كذلك فعلت الوثنية منذ قديم، وفي هذه الايام منذ قديم اخذت شكل لباس الحق. انك اليوم لو كلمت صوفيا، اللهم اهد المسلمين للتوحيد يا رب، لو كلمت صوفيا فانه يكاد يظهرك بشدة تمسكه بباطله، يقول لك احنا بنصلي على النبي، حد يكره الصلاة على النبي؟ طب ده رغم كل ليلة 50,000 صلاة على النبي. طب احنا بنذكر ربنا، ده احنا بنقرا القرآن، ده احنا بنقرا ونسوي. قلت يا ابن الحق يا اخي يا ابن الاسلام، عايش كلمة عن الاسلام، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد؟ الا يسعك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الشباب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها قال لهم اما اني اتقاكم لله واشدكم له خاشية ومن رغب عن سنتي فليس مني لما تقالوها وحبوا يزودوا لهم لستم مني انت خليك ورا النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ومن انت اللي ورا النبي ده احنا اللي ورا النبي واحنا زودنا حاجة الا اللي كان بيقولها لي نجازة بدون حق اطلاقا لعمره يقول لك حديث ولا امل ان يستدل لك بآية وانما فقط اهواء اهواء وانتهت القضية عند هذا الحد فحين تراه تجد فعلا ان انه باطي البت نفوس الحق احنا بنعبد ربنا يا عبادة ربنا فيها حاجة تزعل فيها حاجة غلط يا ابن الحلال السنة بالضبط تذكرني بالراجل اللي كان بيقول انتوا ما بتقولوش بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفتحة ليه فاكرين القصة دي؟ لا لما الراجل زعلان جدا ليه ما بتقولوش بسم الله الرحمن الرحيم؟ الرسول الرسول ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد اتيناك سبعا من المثانيات الآية الفتحة سبع آيات انتوا بتنقصوا واحدة مخليينها ستة ليه؟ فقلت له حديث البخاري حديث انا صليت خلف رسول الله وخلف ابي بكر وخلف عمر فلم اكن اسمعهم يشعرون بي ببسم الله الرحمن الرحيم يقول يا اخي انا بقول لك قال الله ولقد اتيناك سبعا من المثاني اقول له طب ما انا بقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم وان صلوا كما رايتموني اصلي الصلاه خلينا انا مع ربنا وانت بقى انت ورا الناس طب اقول له ايه هكذا دائما تجد الباطل يتمسك بحقك اوعى تفكر ان الشيطان هيجي يقول لك اشفع لا وانما سيزين لك الكفر في ثوب الايمان سيلبس الباطل ثوب الحق بل وبعض مقدمات بل ويذكر لك بعض نتائج نتائج الحق يذكرها من ويجعلها من نتائج الباطل هكذا دائما الجيش المتبرد حين تدعوها الى الحجاب اللهم حجب نساء المسلمين اللهم اهدي نساء المسلمين اللهم استر عورات المسلمين ترى الجزء الاخر انتم مفكرين ان كل واحده متبرجه يعني زانيه بتدور على واحد تمشي حاسه في بنات متبرجات محترمات جدا مش شرط ان انت شجاعه دلوقتي انا اتكلمت في الاحترام انا جبت فيه في الزنا انا بقول ان الحجاب ربنا امر بيه كل ما هو كده انتوا تفكروا ان كل واحد وهكذا صار جدل بيزنطي لا تجيب له اول ولا تجيب له اخر ليه؟ للصد عن سبيل الله للصد عن سبيل الله فاستشهدوا ايها الاخوه ان الوثنيه الوضيعه التي اغتالت قلوب الناس وعقولهم وافكارهم انما البست ثوب الحق وزينت مداخلها ببعض الحق حين يدعون صوفيا يقولوا احنا عايزين نعبد ربنا وربنا قال واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا انقطع اليه انقطاعا انقطع اليه انقطاعا وهكذا يزين الفصل وانما الذي يضبطك ويعصمك من نحن وماذا نريد كتاب وسنه بفهم سلف الامه هذا هو العصر انه مش بدماغي ولا بدماغك ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس دعك من كل هؤلاء عليك بالقديم طريق الاصلي طريق الصحابه رضي الله عنهم الذين مدحهم الله وامرنا ان نؤمن كايمانهم فقال فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا اللهم اهدنا للحق باذنك يا رب الشاهد انه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الحضارة الوثنية على الدين الصحيح دين إبراهيم الخليل لا كما يغير النحل على أزهار الربيع بل كما تغير الديدان وأشراف الجراد على الحدائق الغناء فتحيلها قاعا فالقعا أفسدوا ولم يصلحوا لا يخرج إلا الشر وتركوا الخير كله جزء من الحق هي أجزاء من الباطل اسمع إلى تلبيتهم تعرف كانوا ملبون يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك شرك في توحيد خل بسيطا اسمع الى وصفهم في الزكاة كانوا يزكوا وجعلوا لله مما جرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون كانوا يصلوا بس ازاي وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا كانوا يصلوا وكانوا يزكوا وكانوا يحجوا كانوا يعيشون سلوع عبادات ولكن زي ما قلت كده حته حق مع ضغط مع اجزاء من الباطل في سياق يصرف الناس اخر الامر عن الله ويبعدهم عن ساحته ايها الاخوه اذا كان هذا العدوان من اهل الوثنيه فلم تخل منه هذه ايضا الاديان فشريعه عيسى قد بدلت عليه السلام تبدلا مروعة رد نهارها ليلا وسلامها ويلا جعل التوحيد شركا وانتكس الانسان فعلق همته بالقرابين وفكره بالالغاز المعمى وقال اتخذ الله ولدا سبحانه هو غني له ما في السماوات وما في الارض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون شيعت عيسى موسى كذلك وللأسف هؤلاء كلهم المشركون الأصليين مع المجوس الذين كانوا يعبدون النيران مع الروم الذين يزعمون النصرانية وهم على الشرك والباطل اجتمعوا لحرب الله على عبادة الواحد الحق فساد الأرض الظلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع إلى أهل الأرض فمقتهم فإيه؟ مقتهم مقتهم يعني كرههم وأبغضهم إن الله اطلع إلى أهل الأرض فمقتهم حرضهم وعدمهم إلا بقايا من أهل الكتاب هذا كانت قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان الظلام قدران على الأفئدة والعقول في غيبة أنوار التوحيد طوى في سواده تقاليد الأمم وأنظمة الحسن طوى في ظلامه العدل بين الناس فكانت الأرض مذهبة يسودها الفتك والاحتيال يفقد فيها الضعاف نعمة الامان والسكينة واي خير يهدى في احضان وثنيه كفرت الله ونسيت الله ولانت في ايدي الدجالين. لا غرابه اذا رفع الله عنها رحمته. ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عرضهم وعزمهم الا بقايا. هذه البقايا ظلت مستعفية على الشرك برغم خوفان الكفر الذي حم البقاع والسلاح. لقد حمت الدنيا قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيرة وبعد لا فيها الكوافل. كما قال القائل اتيت والناس فوضى لا تمر بهم الا على صنم قد هام في صنم فعاهل الروم يطغى في رعيته وعاهل الفرس من كبر اصم عميق. هذا كان واقع الحياه. ظلام في ظلام ظلمات في ظلمات حتى تأذن الله ان يمسح هذه الاثام وان يسوق الهداية الكبرى الى الانام. فارسل الى الامة محمدا عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثته شيء لا يكاد يقدر قدره. الى قول بعض المفسرين عند سورة اقرأ رحمه الله رحمة واسعة ورفع في الجنة درجات. يقول ان حادث نزول الوحي. وقفت هنا امام هذا الحادث الذي طالما قرأناه في كتب السيرة وفي كتب التفسير ثم مررنا به وتركناه او تلبسنا عنده قليلا وجاوزناه. انه حادث ضخم ضخم جدا ضخم الى غير حد. ومهما حاولنا اليوم ان نحيط بضخامته فان جوانب كثيرة منه ستظل خارج تصورنا. انه حادث ضخم بحقيقته ضخم بجلالته ضخم بآثاره في حياة البشرية جميعا. هذه اللحظة التي تم فيها هذا الحادث نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعد بغير مبالغة اعظم لحظة مرت بهذه الارض في تاريخها الطويل. ما دلالة هذا الحادث؟ ان وعد الفضل الواسع والرحمة السابقة الله الكريم الودود اللطيف الرحيم الغفور اراد ان يفيض من عطائه ورحمته بلا سبب ولا علة سوى ان الفيض والعطاء هو صفة ذاته الكريمة. عرفت ولا قلت انا؟ فصلي صلى الله عليه واله وسلم. الله عز وجل نظر الى اهل الارض فايه؟ نظرتهم شرك في شرك. اقرا الى احوال العرب ليس العرب احوال العالم قبل الاسلام تجد العرب في شرك وظلم. الفرس بيعبدوا الروم الفرس بيعبدوا النار الروم بيعبدوا الهه ثلاثه كله في ظلم وطغيان وظلم. ولكن الله الكريم اراد ان يفيض على هذا الخلق رحمة بلا سبب من الخلق. صح ولا لا؟ انه كرههم بشركهم فلا يستحقون الا الاستغفار. ولكنه الرحيم الودود الكريم اللطيف المنان اراد ان يهديهم فارسل لهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يسيل الا لانه كريم، فمن ذاته الكرم والفضل والمنة. دلالة هذا الحديث ان الله اكرم الانسان كرامة لا يكاد يتصورها ولا يستطيع ان يذكرها. ان هذه وحدها نعمة الاسلام. قل الحمد لله، الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة. هذه وحدها لا ينهض لها شكرك ولو قضيت عمرك راكعا ساجدا. ان يهديك الله للاسلام فتقول الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. عظم هذا الحادث، حادث البعثة، نزول الرسالة، نزول القرآن، نزول الوحي، دلالته في حياة البشرية او اثاره في حياة البشرية اكبر من ان تحصى. بدأت البشرية منذ نزول الوحي في تحويل خط التاريخ، خط الانسانية. ليه؟ لانه عند نزول الوحي تحددت الجهة التي يتطلع اليها الانسان ويتلقى عنها تطوراته، قيمه، موازينه، الا ليس في الارض، ليس في الهواء، ليس في العادات، ليس في التقاليد، ليس في الاعراف، الا بالله. لذلك كان بعد نزول الوحي، بعد نزول الوحي مع كل حادثه يتطلع الانسان الى السماء. عاش اهل الارض الذين اسلموا في كلمة الله ورعايته يتوقعون وينتظرون ان تنزل كلمات الله فتحدد مسيرهم وتنقل خطاهم خطوة عن خطوة، تردهم عن الخطأ، تقودهم الى الصواب. في كل ليلة كانوا يبيتون وهم يرتقبون ان يتنزل عليهم من الله وحي يحدثهم بما في نفوسهم، يفصل في مشكلاتهم، يقول الله لهم خذوا هذا ودعوا ذاك. متخيل ان تكون مشكلة صغيرة في بيت مسلم وحده لجهة لها انت علي كظهرهم، ينزل القرآن يحل المشكلة دي. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع. سبحان الله، انظر الى هذا الاثر، تأمل بقى كيف ان الله عز وجل بل جلاله وتعالت عظمته وعظم جاهه في كل مشكلة في هذه 23 سنة ينزل فيها كلامه اوامره ونواهيه. لقد كانت فترة عجيبة حقا، فترة 23 عاما التي نزل فيها الوحي، استمرت فيها هذه الصلة المباشرة بين البشر والملك الاعلى، فترة لا يتصور حقيقتها الا الذين عاشوها واحسوها، شهدوا بدءها ونهايتها، ذاقوا حلاوة هذا الاتصال، احسوا وسمعوا كلمات الله تنقل خطاهم، رأوا من اين بدأوا والى اين ينتهوا. مسافة هائلة لا تقاس باي مقياس من مقاييس البشر. نعم، اننا ينبغي ان ننتبه الى هذه القضيه، انه قد كان الناس قبل بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل العالم يموت بالافكار التافهه، ونزل القران اقدر هذا الامر قدره. كان اهل مكه ضعاف التفكير اقوياء الشهوات، لا اختلف بين نضوج الفكر ونضوج الغريزة. ليس هناك نسبة ولا صلة بين تغلب الجماعات من الناحية العقلية وتغلبها من الأهواء والمطامع. إن عرام الشهوات الذي نسمع عنه في باريس وواشنطن ولندن وغيرها وهوليود لا يزيد كثيرا عما كان في أهل مكة. هي هي. فالتقدم المزعوم لم يصرح فيه شيئا. هي هي المرأة التي كانت تتعرى. هي هي. وهو هي هي الخمر التي كانت تشرب. هي هي. هي قضية واحدة. تقدم الحضارة لا اثر له في هذه الناحية. الا زيادة في وسائل الادراك احد. صح ولا لا? كانت المرأة في العرب زمان بتلبس ايه? دلوقتي في الإدراك اخترعوا لها ملابس جديدة زيادة في الإدراك. الشهوات هي هي نفسها قبل الطوفان وبعد. الأثر والجشع والرياء التهارش الحقد غير ذلك من زميل الخصال ملأت الدنيا من قديم وإن تغيرت الأزياء التي تظهر بها على مر العصور. إن الإنسان إخوتاه حقيقة في هذه الدنيا وهذا الواقع وهذه الأيام ليرى القرية التافهة في القبيلة الساذجة من التنافس على المال وحب الظهور والرئاسة ما يراه في أرقى البيئات. كثير من الناس تفوتهم أنصبة رائعة من العلم والفضل ولكن لا تفوتهم أبدا أنصبة كبيرة جدا من الاحتيال والتطلع والدس. نفس الرجل بتاع الزمان هي هي اصحاب الرايات الحمر عارفينهم ما زالوا كما هن كما هن النص والاحتيال صار موجودا ولكن بطريقة علمية بقى بالكمبيوتر دلوقتي النص والاحتيال والسرقة وتدبير فتستغرب وهذا ما يستد له عزمه. قد تستغرب ان الشخص لا يفهم مسألة في الدين في الفرع قريبة من امسه. ومع ذلك فهو يفهم جيدا الا يكون فلان افضل منه. بك العربية كذا لازم اكتب عربية زيها. وصل في المال كذا لازم اعمل زيها. نعم. من عهد نوح الى عصرنا وما بعد عصرنا الناس هكذا. مسائل الدين دي خليها على جنب. لكن في حب الظهور والنصب والاحتيال شيء اخر. لذلك حين بعث النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم كانت بعثته من المفروض ان تكون شرفا للبشريه. صح ولا لا? يفتخر جنس البشر انه بعث من جنسه نبي. ولكن للاسف الشديد تراهم يعترضون. وعلى ماذا? انما يريد ان ادخل في مسألة البعثة. كيف بعث? نزول الوحي. نزول اخوة كيف كان? ولكن ينبغي ان نستوضح وضع انخاء الناس كان شكلهين. قبل نزول البعث. كانت مكة تمر بعاطفة من الشهوات والمآثم. كان الرجال الذين يحنون فيها أمثلة قوية لنضج الأهواء وسلل الأفكار. وده الواقع النهاردة. نضج الأهواء وسلل الأفكار. وده الواقع النهاردة عاطف من الشهوات وركود في الروحانيات. صح ولا لا? هذا هو الواقع. لان الاسلام في بعثة النبي وبداية دعوته صلى الله عليه وسلم كيفية علاج هذا? اذكر فقط استدلال على هذا. ان اعتراض المشركين على بعثة النبي كان اعتراض على ايه? على مضمون الرسالة? ها? ما كانش اعتراض على مضمون الرسالة. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم ما يقال لك الا